هل أتى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أبا على الإنسان حين من الدهر إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعطانا للكافرين فلا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. وقدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق والذي